سبايسي حسن معي. اوكي بعدين تشو الاثنين سكشن. اوكي ان بليز تشو ان سلايد. اوكي فور مايكروسكوبي ديجنوز. اوكي ونستخدم عادة هيز ماشين مايكروتوم. اوكي طيب اذا المايكروتوم لو فاكرين عند المين ستيب في فاكرين تدرس السبب اللي هي عملية ايش التريمينينج. التريمينينج ذكرنا هي عبارة عن رفقات. اوكي بيكون مش لارج سيكنس عشان نزيل الاكسس واكس اكسس واكس عشان تكيس تكون بلي سيكشن الداخل في البداية يكون في واكس اول ما تفتحي بيطلع معك واكس ما تكون في تشو بتعمل رفقات مش لارج سيكنس عشان تشيل الواكس الزايد هذا كله ويبدا السكشن بعد كده يبان لك الى ما يكتمل السكشن خلاص التشو صار اكسبوز باين لك بعد كده تقدر تقطعي هذا هو ايش تريمينينج يكون ويز فروم 15 تو 30 مايكرون سيكنس حقه. اوكي طيب بعد كده يفترض عمليه التريمينينج ذات نفسها بيصير التشو والواكس بيكون وور شو كان كول صار وور فبترجعيه ثاني كولي مره ثانيه في الكولينج ديفايس تحطيه فتره 5 مينيت مثلا وبعد كده ترجعيه مره ثانيه تيجي تقطعيه لكن هذه المره بتقلل السيكنس وتخليه فروم 3 تو 4 مايكرون. اوكي تبدي تقطعي بسيكنس وعاده الروتيشن بيكون بواسطه الروتيشن ويل هذه عمليه السكشنينج بيكون سلولي روتيشن. اوكي سلولي ما يكون رف وفي نفس الوقت سموثلي لا تعصبين. اوكي سموثلي تتعاملي معه. اوكي طيب بعد ما خلاص قطعتي سكشن وصار لك رايبون سكشنز هذا السكشن يفترض انك تسوي له فلوتيشن على الوار مواطف الوتر باس. اوكي والوتر باس تمبريتش حقتها 10 ديجري بلو ذا ميلتنج بوينت اوف ذا واكس. اوكي طيب هتحطيه عشان يحصل له سبريد في الوتر باس بعد ما خلاص حصل له سبريدنج يفترض انك ايش تاخذيه على السلايد ولانه الوتر هذه صارت في السكشن تجففين الوتر هذه فبتحطيه في الدراير. إذن السبب الأخير هو إيش؟ دراين أو ذا سلايد. أوكي إما في الأوفن أو في الهوت دراين على حسب. وهنا درجة الحرارة في الدراين لازم تكون ذا سيميلر أو ذا سيم ميلتينج بوينت أو ذا واكس نفسه. أوكي اللي بيسوي دراين للسكشن وبتعمل مورة هيجة للسكشن أون تو سلايد. واضح؟ ما بستين؟ الستين لسه جاي. نعم؟ بعدين سلايد درايف موبيل الاوبن هنا موبيل عادي فورسيب مثلا فورسيب اللي بين سويتي من البيت ورش فرشة عادية التلوين هذه واسكال اللي قطعناه في الكروسنج مدرينو اوكي سلايد راك هذا اوكي طيب بعد كده بنسيل مرسى معالج. اوكي هذه هي الاشياء اللي في كنت بنحتاج في عمليه المايكروتوم واضح طيب بعد كده هنشوف ايش راسكم دكتور هنا ما نسمع طيب سلايد فاضي صح؟ أيوة سلايد فاضي هو لسه راح أحط بس عشان هي جاهزة تعمل زي Thank you. غير النايف بلوك هود لا ما نشوف الاعلاق كنا بشغله زي بلوك هود اوكي سكشن ايزي وبيجي على الرايبون سكشن يطلع بصوره ايزي اوكي خلي كل ما كان الكولينج مضبوط بردت بصوره كبيره كل ما كانت النايف شارب كل ما كان التقطيع سهل كل ما كان السكشن كومبليت وما مضبوط كده منفرد اوكي وقطعت بصوره اسرع واسهل هي اصلا البين تقطيعها مو مضبوط انا بقولك بس كيف تتعامل مع الجهاز هذا اللي ابغاه اوكي كيف يشغل الجهاز كيف يقطع لكن الكواليتي هذه احنا بنتعلمها مع بعض مو مشكله نشوف الحاجه العاديه اللي بنسويها كم طيب الجروبات اللي احنا قسمناها 6 جروب ولا 5 تمام طيب 5 جروبات واحنا عندنا 4 مايكروتومز اوكي جروب 1 حيظل هنا جروب 2 هنا 3 4 هناك جروب 5 حيتوزع اوكي طلبات حيتوزعوا على الجروبات الثانيه اوكي عشان احنا الاجهزه عندنا عددها بسيط مو على قدركم واضح طيب حنبدا نشتغل مع بعض بلوكاتكم موجوده هناك اوكي حنبدا نشتغل مع بعض هنا طيب الجروب 1 يجلس هنا بس جروب 1 كله ورا كله يقول شوفي حتى انا هنا جالسه مين ناوي في هنا بغلط ايش تبون لا ما خليكي جنب الجهاز اوكي انا هشرح مره ثانيه خليكي بس جنب الجهاز